جاوا الدورة إلا كاين شي واحد عطاك المفتاح تاع السيارة، سيارة بيجو، سيارة بيجو، إلا كاين شي واحد عطاك المفتاح، إلا كاين ما تشوفو عندي سيارة وما لقاش المفتاح، سيارة بيجو راهو عندي مفتاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا وقفنا مع ما قرره المؤلف حفظه الله تعالى فيما يتعلق بالمقاصد وأنواعها. عندما ذكره من المقاصد الأصلية التداعية على ما أشرف فذكر المقاصد الأصلية والتبعية، وضابط القسمة أو النظر في القسمة إلى مقاصد أصلية ومقاصد تبعية النظر في أمرين اثنين، أحدهما نظر في المقصد نفسه من جهة كونه يحصل مراعا فيه المقصد الأصلية الذي قصدته الشريعة ابتداء، وهو ما ذكرناه من قبل من حفظ النفس وحفظ العرض والمال والدين وغيره. وإما أن يكون ذلك أي ما يقصد إنما هو شرط أو ركن أو وصف أو وسيلة تتعلق بالمقصد الأصلي. أضرب لذلك مثال على المقام يتضح. حفظ النسل مقصد من المقاصد، يقصد بنفس النكاح. لو أن شخصا قصد بالنكاح مجرد الاستمتاع، لو قصد بالنكاح التكثير من الولد، لو قصد من النكاح الإضرار بالزوجة، هذا موجود. بعض الناس قد يتزوج لأجل تحصيل مال أو أخذ مال من زوجة لغناها، فهو إذا تزوج فقد حقق المقصد الأصلي وهو حفظ النسل. وهذه المقاصد التي قصدها بغض النظر عن كونها مقاصد مشروعة أو غير مشروعة، تلغي المقصد الأصلي أو لا تلغي المقصد الأصلي، نسميها مقاصد تابعة. مثلا لو أن شخصا ذهب إلى الحج، فإن المقصود من الأصلية من الحج هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، المقصود به الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. لكن لو أن شخصا قاصد بالحج الشهرة، قصد بالحج حتى ينادى إذا جاء إلى بلادنا بالحاج، لو أنه قصد من خلال حجه أن يتاجر، بعض الناس في العمرة يقول لك عمرة وتعمير، فالعمرة مقصوده ماذا؟ هو حفظ المقصد الأصلي من الدين، وهو التقرب والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى بهذا النسك. والتعميرة وهي ماذا؟ وهي التجارة. فصار ماذا؟ فصار، أنا أردت أن أبسط المثال فقط، فصار ماذا؟ صارت العمرة هي المقصد الأصلي له، وهو ماذا؟ الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. وصار مقصد المراءة أو مقصد التجارة مقاصد تبعية. وإذا نظرنا إلى المقاصد التبعية فلا ننظر إليها على جهة كونها مشروعة أو غير مشروعة، معناه أخذها للتسمية لا من جهة شرعيتها من عدمها، وإنما هو حكاية واقع موجود، حكاية ماذا؟ واقع موجود. ثم الحكم عليه بكونه ممنوعا غير ممنوع، محرم غير محرم، له علاقة بكونه يخدم المقصد الأصلي أو لا يخدمه، يلغيه أو لا يلغيه، يؤكده أو لا يؤكده. والنظر الثاني لو أنكم لاحظتم لوجدتم بأنه نظر إلى قصد المكلف، نظر إلى قصد المكلف. فالذي يجعل القصد تابعا هو ماذا؟ في الأول هو القصد نفسه، وهو المصلحة، مصلحة تكثير النسل، مصلحة الاستمتاع بالزوجة. فهاته نظرة في ذات المصلحة، ذات المقصد. وينظر إليه نظرة أخرى وهي من جهة من؟ من جهة من يقصده، وهو المكلف. ولذلك في كتب المقاصد الشاطبي رحمه الله تعالى يعقد مباحث لمقاصد المكلفين، مقاصد المكلفين في كونها قد تجعل بعض المقاصد تبعية، ثم تلك المقاصد قد تلغى، قد لا تلغى، فهذا شأن آخر. فقال في فصل في المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة. وإذا قلنا أصلي وتابع فإن هذا يدل على أن الأصلي مستقل بنفسه، وأما التابع فإنه غير مستقل بنفسه، وإنما اعتباره وجودا أو حكما، أي في وجوده أو حكمه، هو بماذا؟ بكونه منضويا منضما إلى المقصد الأصلي. إذ أن الشخص لا يستطيع أن يقصد الاستمتاع بالزوجة أو تكثير الولد بالزوجة وهو لم يحقق المقصد الأصلي بالنكاح، مفهوم؟ فلذلك هذه مقاصد تعتبر مقاصد تابعة لانضوائها تحت هذا الأصل، ولا يمكن تصور وجود مقصد تابع من غير أن يكون له مقصد أصلي. وهذا يفيدنا في شيء، وهو أنه إذا سقط المقصد الأصلي يسقط من باب أولى التابع. ولذلك هذا سوف يفيدنا في المقاصد التبعية إذا أدت إلى إلغاء المقاصد الأصلية، مفهوم؟ قال في المقاصد الأصلية والتابعة: أصلية تابعة أقسامها، أي من أقسام المقاصد القسمة إلى مقصد أصلي ومقصد تبعي أو تابع. أصلية تابعة أقسامها فعلم فخير أمة علامها أولاهما الحظ بها قد انتفى تعمنا بالنفع دون ما خفى. أراد رحمه أو حفظه الله تعالى أن يذكر بعضا مما ذكره الشاطبي، والذي أراه والله أعلم أن ما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى لم يريد به والله أعلم أن يجعل المميز بين المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية هو وجود الحظوظ نفسها، وإنما أراد الشاطبي والله أعلم أن يمثل لمداخل الحظوظ في معرفة المقاصد الأصلية، فقال كل مقصد يقصده المكلف ولا يكون له فيه محض حظ يرجع إليه، وإنما يكون فيه لأجل النفع أو لأجل الخضوع والامتثال، فإنه يسمى مقصدا أصليا. وضرب لذلك أمثلة بالمقاصد أو بالفروض العينية والفروض الكفائية، فإن العينية حظ المكلف فيها هو الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا هو مقصدها ماذا؟ مقصدها الأصلي. وأما الفروض الكفائية فإنها ترجع إلى نفع الأمة بتحصيل مصلحة الفعل، هذا شيء، والشيء الثاني برفع ماذا؟ برفع الإثم عنها. وهذا والله أعلم هو المؤلف ظاهر كلامه أنه قصد أن المميز هو ماذا؟ عدم وجود حظوظ، لكن الظاهر والله أعلم إنما قصد الشاطبي في الموافقات التمثيل فقط، والله أعلم. وما ذكرناه من قبل من أنك تجعل ضابط القسمة في ذلك هو أصالة المقصد وما يستتبع المقصد من مقاصد أخرى لا يكون فيها المحفز أو قل الواقع يدل على أن المكلف أو ما تحقق في الواقع هو ماذا؟ هو المقصد نفسه، كما ذكرنا في الحج وكما ذكرنا في النكاح. وإذا استحضرتم الأمثلة لعله يقرب لكم المفهوم. تفكروا بركة عمره وتعمير ماشي. قال تابعة بعكسها فلتعقل، أي المقاصد التابعة على قوله هي ماذا؟ التي يكون فيها حظ للمكلف ويكون فيها النفع، ليس عاما أو مطلق الخضوع لله سبحانه وتعالى، وإنما يرجع على المكلف نفسه. قال تابعة بعكسها فلتعقلي وإن تخالف أصلها لم تقبلي. أقسامها مؤكد ومقتضى زوال عين القصد عكسه قضي، فأول وثالث مقبول وغير ذين ما له قبول، وفي العبادات نراعي أصلها ونمنع الثالث ذا من أجلها. الآن لما ذكرنا أن التابعة والأصلية إنما هو حكاية واقع له تعلق بنظرين، نظرة في المصلحة نفسها المقصودة ونظر في قصد المكلف. الآن إذا قصد المكلف شيئا زائدا عن مطلق ما طلب منه قصده لأجل تحصيل المقاصد الخمسة، فما حكم ذلك المقصود التابع؟ قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو مقبول، ومنه ما هو مردود، ومنه ما هو طرف بين هذا وذاك. والمبنى في ذلك على إلغائه من قبوله، ومبنى إلغائه وقبوله يرجع إلى تأكيده للمقصد الأصلي أو عدم تأكيده، وإذا لم يؤكده فهو هل يقبل شرعا أو لا يقبل شرعا. نضرب لذلك أمثلة يتضح بها المقام. مفهوم؟ نأتي على النكاح. النكاح المقصود الأصلي منه هو حفظ النسب، فهو فعل أو قل حكم شرعي أو قل عمل يؤدي إلى تحصيل منفعة ترجع إلى مقصد أصلي وهو حفظ النسب. لو أن شخصا تزوج للاستكثار من النسب، هذا مقصد تبعي أم أصلي؟ الأصل هو المحافظة على النسل. الإكثار من النسل شيء زائد عن مطلق ماذا؟ عن مطلق المحافظة على النسل. فهو مؤكد له أم ليس بمؤكد؟ هو مؤكد له. لو أن شخص تزوج لأجل الاستمتاع بالمرأة لم يستحضر لا النسل ولا هم يحزنون، فهل هذا مؤكد أم أنه يقال من المقبول؟ يقال إنه من المقبول، وقد يكون مؤكدا، ولكن تأكيده قد يأتي مثلا بعد ما ينجب الشخص. ما أدري هل معناها المقصد الأصلي عندنا هو حفظ النسل تحقق بوسيلة هي النكاح. الآن لو أننا نظرنا في واقع الناس، لو نظرنا في واقع المصالح المتعلقة بالنكاح نجد بأنها متعددة. شخص يتزوج من المرأة ليستمتع بها فقط، شخص يتزوج بالمرأة لا لجمالها ولكن لأجل أن تلد له عرشا، شخص تزوج لأجل أن يأخذ مال المرأة أو تزوج حتى ينتقم من المرأة، هذه موجودة. بعض الناس قد يتزوج حتى ينتقم من المرأة. هو تزوج تحقق المقصد الأصلي أم لا؟ تحقق المقصد الأصلي، لكن فعله هذا وهو أنه تزوج حتى يسقو على مال المرأة لأنها غنية، هل هو مقبول أم ليس بمقبول؟ هل هو مؤكد للمقصد الأصلي أم غير مؤكد؟ هو قد يكون مؤكدا في المآل، قد يؤكده لعله لا يطلقها، صح ولا لا؟ فإذا لم يطلقها فلعله في حالة ما إذا قصده لأكل مالها ينجب منها، صح ولا لا؟ ما أدري هل قد ينجب منها، فهذا أتى على المقصد الأصلي بالفائدة أم لا؟ أتى على المقصد الأصلي بالفائدة، لكن هو مخبره ماذا؟ مخباره هو الإضرار بالمرأة أو أخذ مالها، فهذا يرجع فيما نواه إلى قصده ولا يؤثر في المقصد الأصلي، وبالتالي فلا نبطل عقده، لا نقول إن عقدك باطل. مفهوم؟ في بعض الأحيان قد تكون المقاصد التبعية مبطلة للمقاصد الأصلية. لو أن شخصا تزوج زواج المتعة، هل يحقق مقصود الشارع من النكاح؟ لا يحقق. أين تحقيقه؟ لم يحقق. هو قدره بوقت حتى يقطع ماذا؟ يقطع المقصد الأصلي، صح ولا لا؟ فلذلك جاء النهي عنه وجعلت الشريعة عقد النكاح إذا جاء على جهة المتعة أي لأجل الاستمتاع، ماشي، أي أقته بالاستمتاع لأنه فيه تأقيت بالزمن وفيه تأقيت لمجرد ماذا؟ لمجرد الاستمتاع، بتفاصيل عند علمائنا لا داعي للخوض فيها. لكن نقول الشخص قال مثلا أستمتع بك مدة أسبوع، هل هذا يحقق المقصد الأصلي؟ هو ينافي مقصد ماذا؟ مقصد الزواج، لأن مقصد الزواج هو ماذا؟ هو الاستدامة في العشرة لأجل حصول النسل والقيام على النسل والذي هو يرجع إلى مقصد حفظ النفس. فهذا أتى على المقصد بماذا؟ أتى على المقصد بالإبطال، فبطل ماذا؟ فبطلت المصلحة، وبالتالي صار حكم العقل أنه باطل. في بعض الأحيان قد يلتبس الأمر، هل يلحق بما هو من المؤكدات أو بما هو من الملغى فيتردد فيه العالم؟ ونضرب لذلك مثالا، لو أن شخصا سافر إلى بلد معين وأراد أن يتزوج من امرأة من أهل ذلك البلد على أنه إذا ما رجع إلى بلده يطلقها، هذا واقع. فهو في في في في قرارة نفسه ولا يصرح، لو أنه صرح هذا مسألة أخرى. الآن لو أنه أضمر في نفسه أنه إنما يتزوج هذه الفتاة حتى يستمتع بها ويقضي مآربه البيتية أو المنزلية أو الشهوانية، ماشي في البيت الذي سكنه أو المكان الذي سكنه ريثما يتعلم أو ريثما ينتهي من عمله، ثم إذا رجع إلى بلده يطلقها، فهذا مما اختلف فيه العلماء، فذهب الجماهير إلى جوازه وهو قول المالكية، وذهب الأوزاعي رحمه الله تعالى إلى تحريمه. والظاهر والله أعلم أن نظرهم تردد لأجل هذا، وهو كونه قد أضمر ماذا؟ قد أضمر تطليقها، كأنه ينافي المقصد الأصلي من استدامة ماذا؟ من استدامة العشرة الخادم للنسل وغيره. ومن نظر إلى صورة العقد وقال بأنه لا يأتي على المقصد الأصلي بالإبطال، لأنه كما قال بعض علمائنا لعل قلبه يتعلق بها فيستديم نكاحها، فما كنا لنبطل العقد لأجل ظن قد يتحقق أو لا يتحقق. فإذا فهي ثلاثة، منها ما هو آت على المقصد الأصلي بالإلغاء، ومنه نكاح المحلل، ومنها نكاح المتعة، مفهوم، ومنه ما هو مؤكد للمقصد الأصلي كطلب الاستمتاع بالمرأة أو طلب الولد كثرة الولد وهكذا، مفهوم، ومنه ما هو متردد بينهما أو مما يحتاج إلى نظر فقهي ثاقب حتى يحرر القول فيه، هل هو من الأول أو من الثاني، وهل مخالفته للمقصود مؤثرة أو غير مؤثرة. فلذلك قال أقسامها مؤكد، فمنها ما يؤكد المقصد الأصلي كتطلب كثرة النسل، كتطلب الاستمتاع من المرأة ومقتضى زوال عين القصد، ومنه ما يؤدي إلى زوال المقصد الأصلي كنكاح المتعة ونكاح التحليل، ومنها ما هو عكسه وهو الثالث، لا يأتي على زوال مقصد العين، مفهوم، ولكن هل هو مقبول أو ليس بمقبول، فيرجع فيه للاجتهاد، هذا يرجع فيه إلى الاجتهاد، هل يقبل أو لا يقبل. قال فأول وثالث مقبول، فأول وهو ما أتى على المقصد الأصلي بالتأكيد، قال فأول وثالث جعله من المقبولات، والأولى والله أعلم أن يقال ماذا؟ ينظر فيه إلى الاجتهاد، ينظر فيه إلى الاجتهاد، اللهم إلا إذا قيل بأن الأصل هو الأصل الإباحة، ولكن الذي يظهر من تصرفات علمائنا أنهم يقفون معه موقف الاجتهاد والله أعلم. قال وغير ذين ما له قبول، أي وغير الأول والثالث مما أتى على المقصد الأصلي بالإلغاء فإنه مردود، مفهوم. وكما ترى فإن تفصيله في الظاهر يرجع إلى المعاملات من أنكحة وغيرها. لما ذكر المعاملات دخل في ماذا؟ دخل في العبادات. العبادات كذلك فيها مقاصد أصلية ومقاصد تبعية. في بعض الأحيان تأتي المقاصد الأصلية على المقاصد التبعية على المقاصد الأصلية بالإبطال. مثلا الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالإيمان خضوعا له وانقيادا لشريعته واستسلاما له سبحانه وتعالى، فيأتي المنافق ففي الظاهر هو ماذا؟ مستسلم لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ ولكن في الباطن ما هو مقصوده؟ هل مقصوده الإيمان نفسه؟ مقصوده أن يعصم دمه، أن يعصم ماله، صح ولا لا؟ مقصوده الرفعة عند المسلمين، مقصوده الكيد للمسلمين. فهذه المقاصد تأتي على المقصد الأصلي بالتأكيد أم بالإلغاء؟ تأتي على المقصد الأصلي بالإلغاء، فلذلك لا يقبل إيمانه، وقد جعل الله سبحانه وتعالى المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وشأنه في ذلك شأن المرائي، قصد المرائي للمراء حتى يراه الناس. هل يأتي على المقصد بالتأكيد أم بالإلغاء؟ يأتي على المقصد بالإلغاء، ولذلك جاء الوعيد في المرائين، وأن أعمالهم مردودة عليهم غير مقبولة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك بي فيه أحدا تركته شركا. والأحاديث في ذم الرياء كثيرة جدا، وذلك لأن فيها مقاصد ماذا؟ مقاصد تبعية أتت على، قلنا نحن إذا نظرنا إلى المقاصد فنصنفها بالتبعية بغض النظر عن مشروعيتها وعدم مشروعيتها، هي حكاية واقع، ثم الحكم عليه هذا شأن آخر. وفي بعض الأحيان قد تكون المقاصد الأصلية غير مؤثرة في المقصد الأصلي في العبادات، المقاصد التابعة تكون غير مؤثرة في المقاصد الأصلية، وذلك لأن التأثير عندنا تأثيران: تأثير في إنقاص الأجر، وتأثير في إلغاء الأصل. ما ليش الآن التأثير تأثيران: تأثير بإلغاء الأصل، قلناك كالمنافق إذا حج، كالزنديق إذا صلى، وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى الإنقاص. لو أن شخصا حج لله سبحانه وتعالى لا للتجارة ولا لغيرها، وشخص آخر حج لأجل التجارة، فالأول مقصوده قد تمحض للقصد الأصلي من الحج، وهو الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأما الثاني فإنما حج فجمع ماذا؟ مقصدين: الأول وهو الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى حفظا للدين، والثاني وهو التجارة. فكونه قد تاجر يلزم منه أمرين اثنين: بعد حصول القصد التبعي واقعا، وحصل في الواقع لأنه قد قصده ونواه فجسده في الواقع، فالآن ما حكمه؟ ننظر إليه من جهة كونه ألغى المقصد الأصلي أو لم يلغيه. هل ألغاه؟ لم يلغيه، فهو خاضع منقاد مستسلم لله سبحانه وتعالى في حجه، ولكنه مع ذلك شارك ذلك القصد قصدا آخر، شارك ذلك القصد، أي شارك من؟ المكلف القصد قصدا آخر. ما هو هذا القصد؟ وهو المتاجرة التي لم تأتي على المقصد الأول بالإلغاء، ولكنها تنقص الأجر. وبالتالي فيقال المقاصد التبعية في العبادات إما أن تلغي وإما أن تنقص الأجر. ولذلك ليس من جاهد فتمحض جهاده لله سبحانه وتعالى كمن جاهد لأجل المغنم، وإن كان في سبيل الله وترفع درجاتهما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا جئنا إلى الدرجات، فمن تمحض قصده لأجل الجهاد في سبيل الله ليس كمن كان قصده لأجل المغنم. اللهم إلا في بعض الأحيان بعض العلماء يقولون قد يكون في قصد المغنم ما هو خادم للمقصد الأصلي أساسا، كالنكاية مثلا في الكفار وإغاظتهم وغيره، معناها ليس فيه مقصد نفسي فلعله يتصدق به، أو فهذا يلحق، ممكن أن يلحق بالأول. فمن عدل الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل من تمحض قصده للحج كمن حج لأجل التجارة. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في مساق رفع الحرج أم في مساق التفضيل؟ في مساق رفع الحرج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لم يقل ابتغوا فضلا من ربكم في الحج، ولكن أراد أن يرفع الحرج. ما دام أراد أن يرفع الحرج فليس فيه إثبات فضيلة أصلية، الفضيلة الأصلية إنما كانت في ابتغاء الله سبحانه وتعالى بحجك. قربت قال وفي العبادات نراعي أصلها ونمنع الثالثة ذا من أجلها. ما إذا جاء على المقصد الأصلي فقلنا فإنه يمنع، وذلك كما هو شأن المنافق. ثم ذكر الآن قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد، فقال في قواعد المقاصد المتعلقة بالمصالح والمفاسد عند التعارض: إن تجتمع مصالح المقاصد فحقق الكل ولا تعاندي، وإن يكن ذاك غير ممكن فحصل الراجح منها وأمعني في ذاتها، ثم شمول فيها مدى حصول الظن تحتويها، وإن تساوت وأبى الترجيح فخيرا ذا حكمها الصحيح. إن تجتمع مفاسد فدافع الكل إذا أمكنت تعود بالنافع، وإن أبى فارتكب الأخفاء كمجمع عليه أو مختلفا، وبالخصوص والعموم يرجحي، وابحث عن الحق بصدق تفلحي، وإن تساوت قيل بالتوقف وقيل بالتخيير كل قد قفي، وإن تجد مصلحة ومفسدة فعندنا قاعدة ممهدة في الحكم للغالب من هذين، وأسقط المرجوح دون مين، وفي التساوي فضر المفاسد قد فاز من حقق ذي المقاصد. ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو من أهم أبواب المقاصد، والكلام فيه طويل طويل طويل، ولذلك نحاول ماذا أن نلخصه فقط، لأن أظن بأن الكلام فيه لا يكفي. وأذكر أن الشوكاني رحمه الله تعالى له كلمة جامعة في هذا المقام، لا أحفظ معناها، قرأتها منذ سنوات. يقول رحمه الله تعالى في معنى كلامه في السيل الجبار على ما أذكر، يقول: إن الشريعة مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح والموازنة بين ذلك، فتدرأ المفسدة العظيمة ولو بارتكاب المفسدة الصغيرة أو تفويت المصلحة الصغيرة، وتستجلب المصالح العامة المصالح الكبرى ولو بتفويت المصالح الصغرى أو ارتكاب بعض المفاسد الصغرى. قال: وهذه هي الشريعة، ومن لم يفهم هذا فما فهم الشريعة. والشاهد في قوله ومن لم يفهم هذا فما فهم الشريعة. شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على جلب المصالح وضرء المفاسد والموازنة بين ذلك. وفي كثير من الأحيان كثير من الخطأ، كثير من الضلال، كثير من سوء الظن، كثير من الفساد في الرأي، كثير من عواري الوسائل إنما يكون سببه عدم الفهم عدم فهم قواعد الترجيح في تعارض المصالح. قلنا والباب واسع جدا، نذكر ما قرره المؤلف قال إن تجتمع مصالح المقاصد فحقق الكل ولا تعاندي. وإن الآن القاعدة العامة أن الجمع أولى من الترجيح. لماذا؟ لأن في الترجيح إهمال لأحد المصلحتين أو إهمال لأحد الدليلين. والأدلة أنزلها الله سبحانه وتعالى أو ما فهمه علماؤنا إنما للعمل به أم لإغائه؟ للعمل به. والمصالح أوجدها الله سبحانه وتعالى وخلقها حتى نحصلها أم حتى نضرأها؟ حتى نحصلها. فإذا كان الأصل هو تحصيلها، فلذلك إذا ما وجدت واقعا ماشي واحتجنا إلى حكم فالأصل أننا نقصدها ونتوجه إليها، وقصدها بإعمالها وإعمالها بالحكم عليها بأنها مصلحة شرعية. متفقين حتى الآن؟ فالآن في بعض الأحيان فيه شيء يسمى تصادم المصالح، تزاحم المصالح، مفهوم؟ بأن تكثر المصالح كما تكثر الحقوق. قد يكون على الشخص حق لأهله وحق مثلا أهل مسجده، حق لجيرانه، حق في ماله، حق في نفسه، فتتزاحم عليه الحقوق، فماذا يفعل؟ عندنا حلين، حل راديكالي أو حل موازي. إما أن يلقي بالكل ماشي، هذه الحلول التي تسمى الحلول الراديكالية، وإما حل بالتشهي وحل بماذا؟ بالترجيح بلا مرجح. يغمض عينه وقال يا اليوم حق الزوجة يجيب، اليوم حق وهذا ماذا؟ شطط وجور وظلم، مفهوم؟ فما دام أن الأصل الإعمال فأول خطوة نخطوها إذا تزاحمت وتصادمت الحقوق في الزمن الواحد أننا نحاول أن نجمع بينها، نحاول أن نجمع بينها بأن نعملها كلها. مثلا أنا أتوضأ وحان وقت الصلاة وعندي طفل سوف يحترق، أكبر أم أنقذ الطفل؟ أنقذ الطفل، لأن الصلاة سوف أصليها فيما بعد، فجمعت بين المصلحتين. فقد تكون المصالح الحقوق تتزاحم عليك وتجمع بينها، كما أن المصالح تتزاحم عليك وتجمع بينها، مفهوم؟ شخص يريد أن يذهب إلى الحج فتتزاحم عليه الحقوق، صح ولا لا؟ حقوق عمله، حقوق أهله من نفقة وغيرها، وحق الله سبحانه وتعالى في الحج. هل يهمل حقين دون حق أو حقا دون حقين أم ماذا يفعل؟ يحاول أن يرتب ماذا؟ عمله، وأن يجهز نفقة أهله ويذهب إلى حجه، فتزاحمت عليه الحقوق وتزاحمت عليه المصالح فجمع بينها بطريقة معينة، المهم أن تكون مشروعة. في بعض الأحيان قد تتصادم المصالح والمفاسد بحيث أنك لن تجد مسلكا إلا القطع، أن تقطع رأس إحداهما، فهذا يؤدي بك إلى أنك لا تحكم بالتشهي، لأن الترجيح بين المختلفات إنما يكون بمعنى بمرجح معتبر، والمعتبر من المرجحات ما كان له أصل في الشرع. ومن الناحية العامة فإن الشرع لو أنك تأملت القواعد الفقهية بغض النظر عن المصالح، القواعد الفقهية فيها قواعد للترجيح متفق عليها بين الفقهاء، تفهم؟ فالتعميم عندهم ليس كالتخصيص، تفهم؟ التأسيس عندهم ليس كالتأكيد، الظن عندهم ليس كاليقين، المتعدي عندهم ليس كالقاصر، الغالب عندهم ليس كالنادر الذي قليل وقوعه. فكذلك ماذا من خلال منطلقاتك أنت في التمييز بين المصالح والمفاسد، ترجح بنفس المرجحات الموجودة عند الفقهاء، ولكن تلك في الأحكام، وهذه تكون في ماذا؟ تكون في نفس المنافع والمصالح ومآلها إلى الأحكام، لأنك سوف تحكم عليها. فقال وإن يكن، أي وإن يكن ماذا؟ الجمع بينها. وإن يكن ذلك غير ممكن فحصل الراجح منها وأمعني. كيف ترجح؟ لا ترجح بالهوى، ولكن ترجح بما له أصل في الشريعة، سوف يحيلك على ما هو أصل في الترجيح في شريعة الله سبحانه وتعالى. وأمعن في ذاتها ثم شمول فيها ماذا حصول الظن تحتويها، وإن تساوت وأبى الترجيح فخيرا ذا حكمها الصحيح إن تجتمع. الآن يتكلم عن المصالح، قال المصالح إذا رجحت بين فيه مرجحات كثيرة جدا عند العلماء، المرجحات في المصالح كثيرة، لكن هو اقتصر على بعضها، منها ما يرجع إلى الذات ومنها ما يرجع إلى الصفات، منها ما يرجع إلى الذات ومنها ما يرجع إلى الصفات. ما رجع منها إلى الذات يرجع إلى ما ذكرناه من قبل، وهو الفرق بين الضروري والحاجي والتحسيني. ما رجع إلى وعاء المصالح، ما كان لحفظ الدين، ما كان لحفظ النفس، ما كان لحفظ العرض، ما كان لحفظ المال، وهكذا. فما كان أقوى منها في ذاته قدم على غيره، فتقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية، وتقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية. والأمثلة على هذا كثيرة. مثلا لو أن شخصا قيل له لن تستطيع أن تجري عملية جراحية إلا بأن تكشف عورتك، لو أردنا أن نطبقه من الناحية المصلحية، فكونه يتداوى إن تركه فإنه إما أن يؤدي إلى تلفه، وهذا انخرام للمقصد الضروري، وإما أن قد يشق عليه فيؤدي إلى انخرام مقصد حاجي. ونحن ذكرنا بأن الستر، أي ستر العورات، يرجع إلى ما وإن كان واجبا يرجع إلى ما؟ يرجع إلى التحسين. فأجاز العلماء كشف العورة لإجراء العملية الجراحية، لأن الضرورية والحاجية مقدم على التحسين. مفهوم؟ لو أن شخصا، الأسئلة بعدين على بالي مخايف ما كنت ماشي. لو أن شخصا مثلا هدد بالقتل على أن يشرب الخمر، يشرب لما يشرب يدندنها، لماذا؟ لأن في تعريضه لنفسه للقتل خرم لمقصود حفظ النفس، وهو ضروري مقدم على حفظ العقل، فيشرب الخمر تحصينا لنفسه. مفهوم؟ ولا يعكرن على هذا إجازة ماذا؟ النطق بكلمة الكفر لأجل الخوف من قتل النفس، هذا شأنه آخر سوف يأتي في أحكام الحيل. مفهوم؟ قال في ذاتها ثم شمول فيها. في بعض الأحيان تكون المصلحة عامة تعارضها مصلحة خاصة. مثلا قدم طلبان للبلدية، طالب لبناء مستشفى، طالب لبناء مستشفى، وطالب لبناء بيتين. المستشفى نفعه عام، وبناء البيت نفعه خاص يرجع على ذلك الشخص. ما الذي يقدم من هذا؟ يقدم ما كان نفعه شاملا عاما على ما كان خاصا. وكل هذا في كذلك في المفاسد وغيرها كما سوف يأتي. لو أن مثلا شخصا عنده بيت وأرادت مثلا الجهات المعنية أن توسع الطريق، فتوسعة الطريق مصلحة عامة، وإبقاء ملكية الشخص على بيته مصلحة خاصة، صح ولا لا؟ أيهما المقدم؟ قالوا ها هنا يهدم بيته مع تعويضه، يهدم بيته لتوسيع الطريق. مفهوم؟ مدى حصول الظن تحتويها في بعض الأحيان عندك مصلحة قطعية ومصلحة ظنية، فأيما المقدم، الظني أم القطعي؟ القطعي، وذلك لقوته، وذلك لقوة القطعي أقوى من الظني، وبالتالي فتقدم المصلحة القطعية على المصلحة الظنية. مثاله الشيخ لازم تعرف، أنا جيت بحناكي كما قلوا اليوم. مثلاً لو أن عاصفة عصفت، ماشي، وقيل بأنكم لن في والركاب في سفينة، وقيل مثلاً لن نستطيع أن ننقذ السفينة إلا بإلقاء شخص معين، مفهوم؟ نجاة الناس في هذه العاصفة مظنون أم ليس بمظنون؟ مظنون، ولكن الحفاظ على حياة ذلك الشخص قطعي أم ليس بقطعي؟ قطعي، فلا يجوز ماذا؟ إلقاء الشخص لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة مظنونة لا نعرف تتحقق أم لا تتحقق. مفهوم؟ أما قتله إذا تحققت فيتعارض قطعيان، هذه مسألة أخرى، هنا تقع المشاكل. إن تجتمع مفاسد أصلها مفاسد، لكن هو إن تجتمع مفاسد فدافع الكل إن أمكن تعد بالنافع، وإن أبا فارتكب تعد بالنافع إن أمكن تعد بالنافع، وإن أبا فارتكب الأخف كمجمع عليه أو مختلف. الآن إذا تعارضت المفاسد كذلك تضرأ المفسدة الكبرى ولو ارتكبنا المفسدة الصغرى. لو أن شخص قيل له تقطع يدك، عنده مثلا كونغران مثلا الآكل، فيقال له إما أن تقطع يدك وإما أن تموت، فالمفسدة العظيمة في موته، والمفسدة الأدنى منها في قطع يده، فقطع يده مقدم على موته. قال وإن أبى فارتكب الأخف كمجمع عليه أو مختلف. وكذلك في بعض الأحيان تقع في بعض الأمور المختلف فيها والمجمع عليها، فإما أن ترتكب، ليس العاقل الذي يميز الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يميز بين الشرين. في بعض الأحيان تأتيك بعض المسائل العلمية تتعلق بواقعك، فإما أن ترتكب ما هو محرم اتفاقا، وإما أن ترتكب محرما اختلف فيه العلماء، بعضهم يقول جائز وبعضهم يقول غير جائز، فأيهما تقدم؟ تقدم ماذا؟ تقدم المختلف فيه، لأنك لعلك تصيب قول من قال بأنه جائز، أما الآخر فإنه قد أجمعوا على تحريمه، فيقدم المختلف في المجمع عليه ما هو مختلف فيه. وهذه ترجع إلى أهلية الناظر، ذلك لأنه ليس كل مسألة يقال فيها مجمع عليها. قال وبالخصوص والعموم يرجحي وابحث عن الحق بصدق تفلحي. في بعض الأحيان المفاسد تتعلق بالخصوص والعموم، مثلا خاصة في زماننا الآن. لذلك قلت هذا المبحث مهم جدا حتى في قيام دول. لو أن مثلا الآن تقع كثير من الأحيان أن شخصا يرتكب جريمة في بلد معين، أو يرتكب جريمة ضد مواطن بدولة أجنبية، صح ولا لا؟ فتطالب الدولة الأجنبية بقتله، أي بأن يسلم حتى يقتل. ما الحكم؟ جزائري ارتكب ماذا؟ جريمة قتل مثلا، أو مثلا أي جريمة تستحق القتل عند أهل ذلك البلد، فطالبت السلطات مثلا الأخرى الجزائر بتسليم القاتل أو بتسليم هذا الجاني، فهل تسلمه الدولة له لقتله وهو مسلم يسلم للكفار؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. وهذه لها إشكالية في المواثيق الدولية والأنتربول وغيرها موجودة. فما الحكم؟ فالعلماء قالوا ينظر، ها هنا تدرأ المفسدة العامة بارتكاب المفسدة الخاصة. إذا علمنا بأننا إذا لم نسلم ذلك الشخص فسوف يؤدي ذلك إلى احتلال مثلا البلد، أو التضييق على البلد إلى غاية هلاك الناس بالقتل وغيره، قالوا في هذه الحال يسلم، وإن كان مفسدة ولكن هي مفسدة خاصة ضرئت بها مفسدة عامة. ما أدري هل فهمت مفهوم؟ أما إذا علمنا بأنه قد يضيق على البلد ولا يصير الأمر إلى القتل، ها هنا قالوا قد يرجع الأمر إلى تعارض الضروري مع الحاجي، لا من تعارض الخاص مع العام، فيحتمل أهل البلد ذلك الضيق وتلك الشدة من المقاطعة، ولكن ما لم تؤدي إلى هلاك الناس وموتهم والمجاعة وغيرها، فقالوا لا يسلمونه ويصبرون على ماذا؟ ويصبرون على، لكن يعاقب من قبل دولة. ولكن الإشكالية في كونك تجعل تسلطا للكافر على المسلم بقتله على تفاصيل في البنك. والأمثلة قلنا كثيرة جدا، بكثرتها لا تستحضرها، بكثرة الأمثلة في بعض الأحيان قد لا تستحضر ماذا؟ لا تستحضر كثيرا منها. قال وبالخصوص والعموم يرجحي وابحث عن الحق بصدق تفلحي وإن تساوت. الآن إذا تساوت المصالح، ضروري مع ضروري مما يتعلق بالنفوس، ضروري مع ضروري مما يتعلق بالأموال، معناه لا يوجد مرجح في ذاتها ولا مرجح من جهة وصفها، هذه عامة، خاصة، في النفس وهكذا. ففي هذه الحال بعض العلماء يقول تتوقف، وبعضهم قال أنت مخير. لماذا مخير؟ لأنه أنت مرتكب للضرر أو واقع عليك الضرر لا محالة، فيقع هذا أو هذا فسيان، لأنه لا يوجد مرجح، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذه الشريعة لأجل ماذا؟ إخراج الإنسان من داعية هواه، ولا موجب للهوى في هذه الحال، فألزم تماما، ألزمت بالتخيير، وإنما يترك التخيير إذا كان فيه ماذا؟ فيه شيء من الهوى. قال وإن تجد مصلحة ومفسدة فعندنا قاعدة ممهدة، فالحكم للغالب من هذين وأسقط المرجوح من دون مين. الآن في بعض الأحيان قد تتعارض المصالح مع المفاسد، معناه مصالح مع مصالح، مفاسد مع مفاسد، مصالح مع مصالح مع مصالح، مفاسد مع مفاسد، مصالح مع مفاسد. في هذه الحال وهذا كذلك مزلة قدمين في كثير من الأحيان. في هذه الحال أيضا ماذا؟ ينظر لمرجح معتبر شرعا، وهو الداخل في نظريات التقريب والتغليب عندنا وهو تغليب جانب على جانب، وهذه إنما تكون للراسخين في العلم ولمن كانت لهم تجربة وخبرة، ويسألون عن المصالح والمفاسد المتعلقة بذلك الباب، يسألون أهل الخبرة، فإن كانت طبا رجعوا إلى أهل الطب، وإن كانت اقتصادا رجعوا إلى أهل الاقتصاد، وهكذا. وأصله قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن بعض الأمور، بعض الأفعال، بعض الذوات تجمع بين المصلحة وبين المفسدة، فإن حكمت إلى جانب المصلحة ففيه اتباع للهوى، وإن حكمت بجانب المفسدة كان اتباعا للهوى وتضييقا على الناس، صح ولا لا؟ فلزمك أن تتبع الأصل العام للشريعة وهو إخراجك من داعية الهوى. كيف تخرج من داعية الهوى؟ بأن تحكم ماذا؟ الأصل العام في أن الحكم للأغلب، فتنظر هل يغلب جانب المصالح على جانب المفاسد أم جانب المفاسد على جانب المصالح، فتفعل الفعل. وهذا موجود في كثير من الأحيان، وقضايا الخروج مثلا على الحكام، قضايا الصلاة خلف الحكام، الجهاد خلف الحكام، الصلاة خلف أئمة الجهود، كلها مبنية تقريبا على ماذا؟ على الموازنة بين المصالح والمفاسد. في بعض الأحيان تستقر أمور الأمة مع أدلة الشرع على أن المصلحة غير موجودة، أو أن المصلحة موجودة ولكن الغالب هو المفسدة، كما هو الشأن في الخروج على الحكام. فلا يأتين أحد فيتشقق بأنه قد تكون فيه مصالح، لأمرين اثنين: أما الأول فلأن المصالح ها هنا مصالح وهمية، هل تتحقق أم لا تتحقق؟ لا نعلم، بدليل أن كثيرا من الناس قد خرجوا على حكامهم، هل حققوا المقصود؟ لم يحققوا المقصود. ولكن كون الناس تعيش في أمن، هذه مصلحة متيقنة أم لا؟ مصلحة متيقنة، فيقدم ماذا؟ المتيقن على الظني، ويقدم المتيقن المعلوم على ما هو موهوم. أضف إلى ذلك بأنه وإن كانت فيه مصالح قد يقال بأنها مقطوع بها، ولكن إذا نظرنا إلى جانب المفاسد فإن المفاسد أعظم. وقل هكذا في كثير من المسائل التي يكون فيها التعارض بين المصالح والمفاسد، وأصلها الخمر والميسر، فإن الخمر فيها مصالح، في البيع والشراء تحصل مالا، القمار قد تحصل مالا، وتحصيل الأموال وتكسبها ماذا؟ مقصود. ولكن لما كان ذلك المقصود معارضا بمصالح أخرى صار بمنزلة المعدوم، وقد قلنا إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، مفهوم؟ ثم قال: وفي التساوي فضراء المفاسد قد فاز من حقق ذي المقاصد، إذا تساوت المفاسد فإنك ماذا؟ أو المصالح، فإنك تحاول أن تضرأ المفاسد قدر المستطاع حتى تحصل المصلحة مصلحة محضة. ثم قال: الوسائل والذرائع وإبطال الحيل. الوسائل، الذرائع، الحيل تقريبا كلها ماذا؟ كلها تربط بخيط واحد وبرباط واحد، فهم؟ قال: وسائل تأخذ حكم المقصد فاسعى إلى تحقيقها كي تهتدي. هذه قاعدة عامة، حكم المقاصد، حكم الوسائل حكم المقاصد. ما أدى إلى الحرام محرم، ما أدى إلى المكروه مكروه، ما أدى إلى المباح مباح، ما أدى إلى الواجب واجب، مفهوم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فاسعوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي إلى الجمعة واجب، لكن المقصود هو السعي أم الجمعة؟ الجمعة هي المقصودة، والوسيلة أو إليها هو السعي إليها، فأعطي السعي حكم المقصد. مفهوم؟ الزاد والراحلة يعتبران ماذا في الحج؟ من الوسائل، وهما واجبان بالنسبة لمن يريد الحج. من لا زاد له ولا راحلة هل يخاطر بنفسه؟ لا يخاطر بنفسه، ويقع خلاف في الباب. مفهوم؟ لو أن شخصا ذهب إلى المخمرة قصده أن يشرب الخمر، ذهب إلى المرقص قصده أن يرقص، فمقصوده هو ماذا؟ هو الرقص أو شرب الخمر، والمشي إليهما والسعي إليهما وسيلة إليهم، فأعطيت الوسائل حكم المقاصد، فصارت ممنوعة أو واجبة أو جائزة على ما تقدم. قال وإن يكن مقصودها قد سقط فإن مفعولا لها قد حبط. الأصل العام أنه إذا سقط الأصل سقط القرع، يشهد له الحس. إذا قطع جذع الشجرة تساقط ما تفرع عنها من ثمار وأغصان وأوراق، صح ولا لا؟ فكذلك بالنسبة للشرعيات، إذا سقط الأصل سقط بالضرورة الفرع. ومنه أن الوسائل تسقط إذا سقطت المقاصد. لو أن شخصا لا تجب عليه الجمعة هل يجب عليه السعي؟ لا يجب عليه السعي، فسقط السعي الذي هو وسيلة من الوسائل لسقوط القصد. مفهوم؟ فإذا سقط المقصد سقط الأصل. وهذا طبيعة ماذا؟ طبيعة الأصول وطبيعة المقاصد مع وسائلها، لأنها بمنزلة المعلولات مع معلولاتها، والعلة تدور مع معلولها وجودا وعدما، فإذا ما ذهب ذهبت. فكذلك بالنسبة إلى التساقط ها هنا، والقواعد في هذا كثيرة، إذا سقط البدل سقط، أو إذا سقط المبدل منه سقط، أو إذا سقط المبدل منه سقط البدل، إذا سقط المتبوع سقط التابع، إذا سقط الفرع سقط الأصل، إذا سقط المقصد سقط سقطت الوسيلة. اللهم إلا في بعض الأحيان. قال واستثني حالين لها معقودة وسيلة لغيره مقصودة. هنا قوله حالين لم أهتدي إلى مقصود المؤلف، وظني أنه يشير إلى بعض المسائل، يشير إلى بعض المسائل التي يسقط فيها المقصود وتبقى فيها الوسيلة. مفهوم؟ يسقط المقصود وتبقى الوسيلة، يسقط الأصل ويبقى ما تفرع عنه. وهذا إذا نظرت إليه فإنه يتمثل في مسألتين اثنتين، هما المسألتان القويتان، لأن المسائل الأخرى أظن المؤلف أهملها لضعفها. أما الأولى فهي الرمل أثناء الطواف، وذلك لقيام المقتضي لعدم ارتفاع الفرع، وقيام المقتضي لعدم ارتفاع الوسيلة. السعي يكون بماذا؟ بمطلق المشي. فإذا ما رمل الشخص بأن تسارعت خطاه مع قربها فهذا وصف زائد عن مطلق المشي والسعي، صح ولا لا؟ شرع لعلة علمت في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لأجل المشركين، قالوا حتى لا يقول قد أنهكتهم حمى يثرب، فيظهرون من القوة والجلد ما يرهبون به أهل مكة، صح ولا لا؟ أهل مكة أسلموا، والعلة قد ذهبت، وهذه الوسيلة التي جعلت لإغاظة هؤلاء قد ذهبت، لكن الحكم قد بقي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سعى فسعى وهو على هيئة الرامي، فكان يرمي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحكم قد بقي، فسقطت الوسيلة أو سقط المقصد وبقيت ماذا؟ بقيت وسيلته. لكن ها هنا مقتضيه هو ماذا؟ هو الدليل، والتسليم للدليل واجب، هذا الفرع أو الحالة الأولى. الثانية وهي حالة يحكي بعض العلماء فيها الإجماع، وإن كان في تقرير الإجماع أو في حكايته شيء من النظر، لأن بعض العلماء يخالف، حكاه ابن المنذر وغيره رحمهم الله، وخالف في ذلك بعض المحققين منهم ابن القيم رحمه الله، وهو لو أن الأقرع ذهب إلى الحج ماشي، ثم قضى عمرته ثم تحلل مثلا، قضى حجه ثم تحلل، هل يحلق؟ ما عنده الشعر. وقالوا يمر الموسى. لماذا يمر الموسى وقد ذهب ماذا؟ المقصود من الموسى هذه الوسيلة، ما هو المقصود منها؟ إذهاب ذلك الشعر، وهذا الشعر أو الشعر غير موجود، فقد ذهب المقصود وبقيت الوسيلة، مفهوم؟ فبعض العلماء قلنا حكى بعضهم الإجماع عليه، فإن ثبت الإجماع فعلى العين والرأس، مفهوم؟ وأما إن لم يثبت الإجماع فيجري عليه الخلاف في مسائل مثل هذا، إنسان لا أسنان له هل يتسوك؟ اللهم إلا إذا قلنا إن التسوك للأسنان ولأجل اللثة. لو أن إنسانا مثلا اغتسل بالمعجون ثم دخل إلى الصلاة، هل يتسوك أم لا؟ مفهوم؟ فحصل المقصود، والتسوك وسيلة من الوسائل. اللهم إلا إذا عللناه بكونه عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم إنه مرضات للرب، مفهوم؟ هذا شأن آخر، لا تخرج عليه مسألة في هذا الحال، لا نريد أن ندخل في التفارع. المهم من بين ما ذكر في هذا مسألة ماذا؟ إجراء الموسى على الشعر في حالة وجود أقرع أو أقرع في الحج، مفهوم؟ فقد ذهب المقصود من الحلق وهو حلق الشعر، وبقيت ماذا؟ وبقيت الوسيلة. أظن أنا هذا الذي فهمته من قول المؤلف، واستثني حالين لها معقودة وسيلة لغيره مقصودة. يذكر تقريبا هم في الغالب يذكرون مثالا واحدا، مفهوم؟ في الغالب يذكرون مثالا واحدا، ولما عبر المؤلف بقوله حالين فأردت والله أعلم أن أخرجها على مسألة منصوصة ومسألة حكي فيها الإجماع، والله أعلم، العلم عند الله، والمؤلف حي، يسأل عن مواده. قال: وانظر إلى قاعدة المآل واحكم على الأقوال والأفعال، ومنها قاعدة الذرائع كجائز يفضي لخلف الشارع، مثالها بيع سلاح في الفتن وعنب لقاصد خمر زوكين بمعنى علم، وحيل في شرعنا ممنوعة، محرم بطرق مشروعة، كناكح ويقصد التحليل مخالفا لفعله التنزيل، فلا يهود صادت الحيتان في السبت فازدادت بها خسران. رأيت أن أغيره، الله أعلم اللي راه شوية، أنا قلت في سبت نحسين فازدادت به خسران، أو فازدادت خسران. في سبت نحسين زادهم خسرانا، في سبت نحسين زادهم خسرانا. سبت نحسين يجوز أن تنسب كونها نحس نسبي، نحس عليهم. أظن لو أن البيت عدل والله أعلم فيقال في سبت نحسين نحسين عليهم، في سبت نحسين زادهم خسرانا، لكان أوفق، وإلا هكذا البيت مكسر. في يوم سبتين خليه هذاك النحس. قال: وانظر إلى قاعدة المآل. الآن سوف يذكر قاعدة المآل، قاعدة سد الذرائع، وقاعدة الحيل، ماشي. قلنا وكلها هي برباط واحد وخيط واحد، وكونها وسائل، مفهوم؟ كونها وسائل. وانظر إلى قاعدة المآل، المآل المقصود به ها هنا هو عاقبة الأمر، أي انظر إلى عواقب الأمر في الأحكام. ففي بعض الأحكام نجد بأنها هي في أصلها جائزة، بل قد تكون واجبة، ولكن مآلها إلى فساد عظيم. مفهوم؟ مآلها إلى فساد عظيم. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا تفعل هذه الواجبات ولا هذه المستحبات. والأمثلة على هذا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو بجاهلية لهدمت الكعبة وعدت بناء على قواعد إبراهيم. فمآل الفعل إلى ماذا؟ إلى كفر الناس أو ردتهم أو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يقوض ماذا؟ ديانة إبراهيم. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن قتل المصلين: لولا أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك استدل علماؤنا في الزمن المعاصر هذا بالبعد الإعلامي في القضايا والأخبار المنشورة والأفعال التي تفعل من المسلمين، أنها قد تكون دعاية سيئة لأهل الإسلام وإن كانت في أصلها مشروعة، وخاصة ما تفعله بعض الجماعات، والأمر معروف، قد يكون هو في أصله جائز مع ثبوت أصله. مفهوم؟ في الجهاد مثلا قد تثبت بعض الأمور الجائزة لإرعاب العدو، ولكن في بعض الأحيان قد تؤدي إلى مفسدة أعظم، وهو تشويه صورة الدين. فالأفضل ماذا؟ تركها، بل قد يكون الأوجب تركها، ليس لأنها محرمة في ذاتها، ولكن لأنها تؤول إلى ماذا؟ إلى مفسدة عظيمة على أهل الإسلام وعلى الإسلام، فلذلك تمنع. فلذلك من الفقه الذي يلزم العالم أن يكون عالما به ومتمكنا منه معرفة مآلات الأفعال، وإن كانت هي في أصلها، قلنا في أصلها مشروعة. بعض العلماء قال: هدم البيت وإرجاعه على قواعد إبراهيم كان واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعل. قتل المنافقين كذلك: يا أيها النبي جاهد المنافقين واغلظ عليهم. ولكن هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار؟ لو قتلهم لنظر الناس إلى الصورة الظاهرة من إظهار هؤلاء للإسلام، فيقولون إن محمدا يقتل المسلمين، فتشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وتشوه صورة أهل الإسلام والإسلام في أن هذا الإسلام يقتل غيلة ويقتل خداعا ويقتل أهله ويقتل كما يسمى بمصطلح السياسيين بأبهة الحكم، فيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عزوف الناس عن الإسلام وإلى تشويه صورة الإسلام. وعليه فليحذر المسلم من أن يؤتين الإسلام من قبله، بأن لا ينظر إلى مآلات أفعاله، إلى مآلات تصرفاته، عواقب تصرفاته التي تأتي على الإسلام وعلى الدعوة بالتشويه وهو لا يشعر. قال: ومنها قاعدة الذرائع كجائز يفضي لخلف الشارع. قاعدة الذرائع هي الوسيلة، بغض النظر عن كونها تؤول إلى مفسدة أو إلى مصلحة، ولكن غلب استعمالها عند علمائنا واشتهر باستعمالها فيما يؤول إلى مفسدة أو ما هو جائز مؤد إلى غير الجائز. فهو في أصله جائز، ولكن لما كان وسيلة إلى غير الجائز صار ممنوعا. والقاعدة معروفة بقاعدة سد الذرائع، هي التفصيل فيها لكن نقتصر الوقت راح. قال: ومثالها بيع سلاح في الفتن وعنب لقاصد خمرا في الفتن. زوكين بمعنى علم، قلنا من بينها مثلا بيع السلاح مش الآن خلاص، بيع السلاح قديما لما لم يقنن تحريم بيع السلاح، وقد تنزل المسألة على دولة، ماشي، دولة تستطيع أن تبيع السلاح وفيه اقتتال بين المسلمين أمامها، مثلا كدولتنا الآن، مثلا في ليبيا مثلا الناس تقتتل فيما بينها، فهل يباع لهم السلاح؟ فقد يؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى إشعال والي الحرب وإلى زيادة ماذا؟ زيادة الفتن أكثر. مفهوم؟ اللهم إلا إذا كان فيه إعانة لأهل الحق في الفتن، فهذه مسألة أخرى ترجع إلى الحاكم، وهو الذي يحكم فيها من خلال مقتضيات الشرع ومقتضيات الواقع المصلحي. مفهوم؟ فبيع السلاح قديما كان عادي، الناس تصنع السيوف، تصنع الرماح وتبيعها، ولكن لو علمنا بأن في المنطقة الفلانية فتنة قتال بين المسلمين، فلا يجوز ماذا؟ لا يجوز البيع، وإن كان هو في أصله جائز. كذلك بيع العنب لمن يعصره خمرا، أنت تعرف بأن المؤسسة الفلانية مثلا تعصر الخمر وعندك حقل من العنب، فهل يجوز لك أن تبيع؟ إذا علمت، قال زكن أي علم، ليفرق بين ماذا؟ بين بيع لا تعلم حال صاحبه، هل يصنعه خمرا أو لا يصنعه خمرا؟ مفهوم؟ فهذا يجوز لك أن تبيعه. وأما من علم، أي زكن، من علم بأنه يصنعه خمرا فلا يجوز بيعه. والذرائع أقسام، لأنه ليس كل ذريعة تسد، فيه ذرائع تفتح وفيه ذرائع تسد، وبينهما ما يقع فيه الاختلاف، ولذلك هي أقسام، منها ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. النظر ذريعة إلى الفحش، ذريعة إلى الزنا، فحرم اتفاقا، ولكن فيه خلاف في بيع العينة مثلا، هل تحرم أو لا تحرم؟ مفهوم؟ ففيه ذرائع مختلف فيها، لعلنا إن كان فيه مجالات أخرى نشرح أكثر، لكن خلاص من الشيخ. وحيل في شرعنا ممنوع محرم بطرق مشروعة، كناكح ويقصد التحليل مخالف بفعله التنزيه. من بين ما هو وسيلة إلى مخالفة مقصود الشارع هو الحيل. الفرق بين الحيل والذرائع، كون الحيل لا ننظر إليها من الناحية الشرعية ممنوعة أو غير ممنوعة في الواقع حتى نحكم عليها بأنها حيلة ابتداء، لكن فيما بعد نحكم عليها بأنها من الحيل إما الممنوعة وإما المشروعة، لأنه فيه بحث طويل في أقسام الحيل، هل توجد حيل مشروعة وحيل ممنوعة، أم أن الحيل كلها ممنوعة ولا تسمى حيلا وإنما تسمى مخارج فقهية. مفهوم؟ فبعضهم يقول إن الحيل ممنوعة مطلقا، هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم، وجمهور كثير من العلماء يقولون بأن الحيلة تقسم إلى ممنوعة وإلى مشروعة، والمشروع منها ما كان ماذا؟ ما كان من باب المخارج الفقهية. لا نريد التفصيل في مثل هذا، ولكن الذي يهمنا هو قول المؤلف في كونه يمنع ماذا؟ يمنع الحيل. والمقصود بالحيل هو تلك الأفعال التي يراد بها تغيير مقصود الشارع أو تغيير حكم الشارع بواسطة فعل جائز. أما إذا كان الفعل غير جائز فهي وسيلة محرمة فما عندناش مشكلة، لكن أنت يظهر لك في الظاهر أنه فعل جائز، ولكنه هو يحول ماذا؟ مقصود الشارع، يأتي على مقصود الشارع بالإلغاء، ويأتي على حكم الشارع بالإلغاء. وذكر له المؤلف مثالين، أما المثال الأول فهو ما حكي عن بني إسرائيل، وهو الأصل في منع الحيل، وهو أنهم حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت، فماذا فعلوا؟ حفروا ماذا؟ خنادق إلى برك كبيرة يفتحونها يوم السبت، بحيث أن الحوت يدخل يوم السبت إلى تلك البرك، وما دام أنه دخل وقعوا البئر صغيرة أو غير عميقة والماء قليل فسوف يموت، فيأخذونه يوم الأحد والاثنين والثلاثاء. فلو أنك نظرت إلى الفعل ماذا تجد فيه؟ أنه ليس بصياد، لكن هو في حقيقة حاله صياد، لأنه حبس لهاته الأسماك حتى ماذا؟ يتحقق بها المقصود من الاصطياد أصالة. ففيه تغيير لمقصود الشارع في نهيهم عن الاصطياد وتحقيق ماهية الصيد في يوم السبت، ولكن أوقعوه من جهة أخرى فتغير الحكم وتغير المقصد. مفهوم؟ من ذلك أيضا نكاح التحليل. ما هو نكاح التحليل؟ وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاث طلاقات، على خلاف بين العلماء في ذلك في تحقيق الطلاق البين. المهم، رجل طلق زوجه فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاء شخص فاتفقا على أنه يتزوجها حتى تحل للزوج الأول. هذا ملعون، قال النبي، أو قال جابر رضي الله عنه كما في الترمذي وأبي داود، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل والمحلل له، وشبهه في بعض الأحاديث بالتيس المستعار. لماذا؟ لأن المقصود من الزواج هو ماذا؟ أن يكون الزواج برغبة، أن يكون الزواج على جهة الاستدامة، صح ولا لا؟ فهذا أتى على مقصود الشارع بالإبطال، وغير ماذا؟ وغير الحكم. كأن الشارع يقول إن الحكم أو إن المصلحة في أن هذه المرأة تتزوج رغبة في ذلك الرجل، وهذا والرجل يتزوج رغبة في هذه المرأة، ودليل ذلك وأسه وأساسه أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ثم يطلقها بمحض إرادته لا لإرادة التحليل، ثم ترجع ماذا؟ إلى زوجها الأول إن أرادت. فهذا هو ماذا؟ مقصود الشارع من الحكم. فكأنه يقول هذه المصلحة التي تغياها الشارع مصلحتي خير منها أو مقدمة عليها، أو المصلحة التي اتفقت أنا وهذا الشخص عليها أفضل من هذه المصلحة. ولذلك جعلوا التحايل على الشرع استهتار بالشرع واستهزاء بالشرع، مفهوم؟ وكون التحايل مخالف للشرع كلام طويل، الوقت خلاص تقريبا شيخ، مازال نكملوا هذه. قال ولا تبرر فعلك المحرم بكونه إلى سواه مغنما. قوله لا تبرر هي كما يقال، هي لا الكلمة تبرر، يقول هذه كلمة تاع الصحفيين، لا توجد، ليس من فصح كلام العرب أن تقول تبرير، ماشي، ليس من فصح العرب. ولا تعلل فعلك المحرم، ممكن، أو لا تسوغ فعلك المحرم أفضل من كلمة التبرير من ناحية الفصاحة، وإلا فالآن عمت بها البلوم. وأنا تبعت عندي زمان تبعت الكلمة من ناحية العرائق، ما لم أجد هذا. اللهم الأقرب منها وهو التحرج، ورد في كلام العرب في البارارة وعنده علاقة بالتحرج، لعله تسويق هذا الحرج. قال ولا تبرر فعلك المحرم بكونه إلى سواه مغنما. قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة تخالف ماذا؟ تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، قاعدة تدل ماذا؟ تدل على تناقض النفس البشرية في كونها تجعل الغايات بناء على ماذا؟ الغايات بناء على ما فيها من منافع ومصالح، ثم بعد ذلك لا تنظر إلى المنافع والمصالح الموجودة في الوسائل. وقلنا نحن بأن الله سبحانه وتعالى في شريعته لا يوجد ماذا؟ لا يوجد المحال، فما أمرك الله سبحانه وتعالى بتقصده في المقاصد هو نفسه ما تعلق بتقصده في الوسائل. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نكرة مضافة تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يدخل فيها مخالفة الأمر في الوسائل وفي المقاصد. وكانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا، بل قد يكون هذا فيه شر إلى شر. ذلك من كلمة أظن أبي حامد الغزالي رحمه الله، قال بل من قصد الشر الخير بطريق شرير فهذا يزيد شرا إلى شر. قال هذا يزيد شرا إلى شر باعتقاده أن هذا الشر يقود إلى الخير. قال فإن كان جاهلا فيعلم، وأما إن كان على عالما فإنه معاند. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الوسائل لا تسوغ في معنى كلامه لا تسوغ ان المقاصد لا تسوغ كل وسيله ولا تدل على شرعيه الوسيله ولا على اباحتها ولا جوازها ولا وجوبها. قال وانما المرجع في ذلك امرين اثنين، اما الامر الاول فان تكون هي مصلحه في نفسها، والثاني ان تكون ماذا مضبوطه بضوابط الشرع. فخرج بقوله مضبوطه بضوابط الشرع كل مصلحه يظنها الشخص انها مصلحه تؤدي الى ماذا؟ تؤدي الى مصلحه هو يتغياها، ولكن الطريقه والوسيله اليها وسيله فاسده، وفيه تفصيل ما الا اذا اجتمعت مفاسد ولم يكن بد ولا محايد، الا اذا اجتمعت مفاسد عظيمه ولم تستطع ان تجتنب تلك المفاسد الا بارتكاب وسيله محرمه، في هذه الحال ترجع الى درء المفاسد وغيرها مما تقدم من القواعد. ثم قال فهذه خلاصة المقاصد بان بها نهج السبيل القاصد، أبياتها قف وافهم المراد، تاريخها حتى غي عادا، وفي الختام أحمد الإله على جزيل نعم أولاها، مصليا على النبي أبدا وآله وصحبه أولي الهدى. هذا يسمى أبجد هوس الحساب بالجمل أو الجمل، بعضهم يجيز لكن في الصواب الجمل، بعضهم قال يجيز أن تقول حساب الجمل، وهي حسابات ترجع إلى أمراء كانوا في العرب قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، بقي هم الذين أهلكوا بالضلة. أبجد هوس حطي كلام، فكل رقم كل حرف عنده عدد، فهنا يا قف فمعناها القاف 100 والفاء 80، 80 زائد 100 180 الأبيات ماشي. وعندك قال حتى غيون الحاء 8 والتاء 400 والغين 1000 والياء 10، فمجموعها 1418، وهو تاريخ كتابتها. هذه تجدونها في المخطوطات كثيرا وفي القصائد كذلك، مثلا حتى يقول لك متى كتبتها لا يذكر 1900 وكذا وكذا، يذكر مثلا حطي مثلا حتى تعرف. وبعضهم يذكر الأحرف، وبعضهم كابن المنير رحمه الله تعالى الإسكندر لا مش الإسكندر دمشقي رحمه الله ألف منظومة في تواريخ الرجال وأسمائهم وبناها على هذا العدد تقريبا 1000 بيت أظن. متأخر على ابن المنير الإسكندراني دمشقي المحدث المعروف رحمه الله تعالى، فألف منظومة أظن في 1000 شيء في طبقات المحدثين وطبقات العلماء ومتى توفوا وبناها على هذا، معناه تحتاج إلى معرفة أبجد هوس كلام كثيرة. مثلا هم حتى يسهلوا بها ما لا يسهل، لأن العرب تحسب إما بالعقود ولا بأبجد هوز. العقود يدي لك مثلا هكذا فعقد 90 موجود عند العرب هكذا، هذه كاع حسابات البورصة تاعهم. الحمد لله الذي أعاننا على إتمامه على الرغم من أننا لم نأتي على إتمامه، فكان الأصل أننا نتمينه بشرح مستفيض، ولكن رحم الله من قال لا يمكن أن يقال في المقال كل ما يجب أن يقال، فحاولنا أن نقرب قدر المستطاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير لهذا الاختصاص أو العلم كما تقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. يعني لعل الشيخ يعني أول من ذي ما زال كملناش تكملته تكون بكتابة شرح عالي. هو فيه شرح إن شاء الله فلعل الشرح الذي يوضع عليه يكون كافيا، وأولى الناس به هم هؤلاء الذين حضروا في هذه الدورة. إن شاء الله توقفوا 10 دقائق تقريبا نعاود نستألفوا فقط بين هذه الورقة القائمة الإسمية للمشاركين في الدورة، فيها الاسم واللقب مهنة طالب ولا عامل ولا والمسجد يعني ها كل واحد يسجل فيها. المهم اليوم طلعوا الفوق بعد شالة هذه يجوزوها من بعد أحد إخواننا قال البيت غير مكسر. ها قال البيت غير مكسر الله اعلم انا احسيت البيت مكسر بارك الله فيك الله يجزيك خير سمحنا شيخ بارك الله فيك ربي يحفظك ما يرجع